وغيرهم من رؤساء اليهود لأمرهم على ذلك، قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، بما قص الله عليكم في كتابه أن محمدا حق وقوله صدق. عندك نعم. شيخ بما قص الله عليكم في كتابكم، نعم، أن محمدا حق وقوله صدق، والفتاح القاضي، ها والفتاح القاضي، نعم بما فتح، نعم في يعني في لغة العرب الفتاح بما بمعنى القاضي، بمعنى الفتح وبمعنى القضاء، ولذلك وهو الفتاح العليم في سورة سبأ، أي وهو القاضي بيننا، لأنها جاءت بعد الحكم، لذلك يقضى على أنها يراد بها معنى القضاء والحكم. وهنا بما نعم. فتح الله عليكم، أي بما قص، قال هنا، أو بما قضى عليكم به. نعم أحسن الله إليكم. وقال الكسائي بما بينه الله لكم من العلم بصفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعته، وقال الواقدي بما أنزل الله عليكم ونظيره لفتحنا عليهم بركات من السماء الأنعام، أي أنزلنا. وقال أبو عبيدة بما من الله عليكم وأعطاكم ليحاجوكم به، ليخاصموكم، يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ويحتجوا بقولكم. فيقول ويحتج بقولكم عليكم، فيقول قد أقررتم أنه نبي حق في كتابكم ثم لا تتبعونه، وذلك أنهم قالوا لأهل المدينة حين شاوروهم في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به فإنه حق. ثم قال بعضهم لبعض أتحدثونهم بما أنزل الله عليكم لتكون لهم الحجة عليكم عند ربكم في الدنيا والآخرة. وقيل إنهم أخبروا المؤمنين بما عذبهم الله به على الجنايات، فقال بعضهم لبعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أو أتحدثونهم بما أنزل الله عليكم من العذاب ليحاجوكم به عند ربكم ليروا الكرامة لأنفسهم عليكم عند الله. وقال مجاهد هو قول يهود، هو قول يهود قريظة. قال بعضهم لبعض حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان القردة والخنازير، فقالوا من أخبر محمدا بهذا؟ ما خرج هذا إلا منكم، أفلا تعقلون؟ وهذا هو الأمر العجيب يا إخوة، أنهم يعلمون علم اليقين أن محمدا صادق صلى الله عليه وسلم، وأنه أتى بالدين الحق، ثم بعد ذلك لا يتبعونه وينكرونه. يا أخو الله، نسأل الله الثبات على الدين والثبات على الحق. يعني كثير من الناس يعلم الحق لكنه لا يتبعه. لذلك يا أخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. المسألة ليست فقط مسألة علم ومعرفة، وإنما القضية قضية الاتباع، هل أنت متبع لما علمته من الحق؟ يعني هم يعلمون هذا، ويعلمون أن هذا الأمر قد حصل لهم، ومع ذلك ينكرون ولا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال الله تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال الله تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون. نعم هذه قراءة أبي جعفر أليس كذلك؟ نعم شيخي. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون يخفون وما يعلنون يبدون، يعني اليهود. وقوله تعالى ومنهم أميون، أي من اليهود أميون لا يحسنون القراءة والكتابة، جمع أمي منسوب إلى الأم، كأنه باق على من فصل من الأم لم يتعلم كتابة ولا قراءة. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال بلى. جزاك الله خير شخرات. بلى، نعم بلى هي صح، هي الصحيحة. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وقيل هو منسوب إلى أم القرى وهي مكة، لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، قرأ أبو جعفر أمانية بتخفيف الياء كل القرآن أو في كل القرآن، كل القرآن. نعم كل القرآن بنزع منصوب بنزع الخافض. نعم أحسن الله إليكم، حذف إحدى اليائين تخفيفا أو حذف إحدى اليائين تخفيفا. وقراءة العامة بتشديد وهي جمع الأمنية وهي التلاوة. قال الله تعالى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أو أمنيته، أي في قراءته. قال أبو عبيدة إلا تلاوته وقراءته عن ظاهر القلب لا يقرؤونه من كتاب. وقيل يعلمونه حفظا وقراءة لا يعرفون معناه. وقال ابن عباس يعني غير عارفين بمعاني الكتاب. وقال مجاهد وقتادة إلا كذبا وباطلا. قال الفراء الأماني الأحاديث المفتعلة. قال عثمان رضي الله عنه ما تمنيت منذ أسلمت أي ما كذبت. وأراد بها الأشياء التي كتبها علماؤهم من عند أنفسهم ثم أضافوها إلى الله عز وجل من تغيير نعت النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وقال الحسن وأبو العالية هي من التمني وهي أمانيهم الباطلة التي تمنوها على الله عز وجل، مثل قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقولهم لن تمثل النار إلا أياما معدودة، وقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه. فعلى هذا تكون إلا بمعنى لكن، أي لا يعلمون الكتابة لكن يتمنون أشياء لا تحصل لهم. وإنهم وما هم إلا يظنون، وما هم إلا يظنون ظنا وتوهما لا يقينا. قاله قتادة والربيع قال مجاهد يكذبون. قوله تعالى لاحظوا الآن يا أخوة، الآن ذكر ثلاثة معاني إلا أماني. المعنى الأول إلا تلاوة، وهذا المعنى يا أخوة شديد جدا، فيه إشارة إلى أن من يقرأ القرآن دون أن يتأمل معانيه ويعرفها ويتدبرها يكون فيه شبه من اليهود. ولذلك ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن ويتعلم معانيه، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني بمعنى الكذب، إلا أمانية إلا كذبة، يعني أنهم لا يتعلمون الكتابة على الحقيقة وإنما يكذبون. والمعنى الثالث الأماني من باب الأمنية، فقال فهذا كل يعني يتمنون أشياء وهم لم يعملوا بما يوصلهم إلى هذه الأماني، يعني أنهم تمنوا دخول الجنة وتمنوا أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة وأنهم أبناء الله وأحباؤه، فهذا كله من الأماني التي لم يفعلوا الحقيقة ليصلوا إليها، وبعضها كذب. نعم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طبعا يا إخوة لو تأملنا سورة البقرة خذوا هذه الفائدة، سورة البقرة من أولها إلى قريب منتصف الجزء الأول الجزء الثاني عفوا، وهي ردود على اليهود والنصارى وأهل الكتاب وبالذات اليهود. فإن سورة البقرة من أولها إلى بالتحديد آيات القبلة هذه كلها تتكلم عن اليهود وتذمهم ذما شديدا. السبب في هذا كله والله أعلم أنهم أنكروا النسخ في القرآن، وأنكروا أن الله سبحانه وتعالى له أن يغير ما شاء من دين العباد، ولذلك حصل لهم الذم الشديد. وكانت المقدمة هذه كلها إلى آيات القبلة فيها موعظة ووعيد للمؤمنين ألا يشابه اليهود في ردهم ما أراد الله تغييره وتبديله من دينه. ولذلك هذا الدم الكثير حتى وصل إلى آيات القبلة، لأن آيات القبلة هي أول شيء حصل فيه النسخ الفعلي كما يقال. آيات القبلة هي أول شيء حصل فيه النسخ الفعلي، لأنه حصل نسخ قبل ذلك، لكن في قضية تغيير الصلوات من 50 إلى 5 لكنها لم يعاشرها المسلمون، إنما كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه سبحانه وتعالى. لكن قضية تحويل القبلة هي المسألة التي كان عليها الأمر الشديد، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فصار ما قبل هذه الآية كله تمهيدا لكي يتقبل المؤمنون قضية النسخ. ولذلك قضية النسخ الناسخ والمنسوخ يا إخوة قضية جوهرية في دين الله سبحانه وتعالى. الآن نشأ عندنا ناشئة ونبتت نابتة ينكرون النسخ، وهذا مما أجمع المسلمون على وجوده، بل أجمعت الديانات، ولم ينكر النسخ إلا اليهود وهؤلاء الذين نشأوا ونبتوا في الإسلام والعياذ بالله مشابهين اليهود. لذلك يا أخوة أنت الآن تخيل أن القرآن بداية البقرة كلها جزء كامل تتكلم عن قضية النسخ وتذم اليهود الذين أنكروا هذه القضية. لعل بعضنا يا أخوة ما يتخيل صعوبة الموقف، لذلك نحن نقرأ الآن والمسألة سهلة عندنا أنه القبلة كانت إلى بيت المقدس ثم حولت بعد ذلك إلى الكعبة. لا، القضية كانت شديدة جدا، ولذلك حصل هذا التمهيد الكبير كله. لماذا؟ لكي يتقبل المؤمنون قضية النسخ وأن هذا من عند الله سبحانه وتعالى. نعم، صلى الله عليكم. هنا شيخ عند ومنهم أميون لا يعلمون، ذكر الإمام الشوكاني في فتح القدير: أي لا علم لهم إلا مجرد التلاوة من دون تفهم وتدبر. نسأل الله السلامة. ولذلك يا أخوة ينبغي للإنسان أن يتعلم من كتاب الله حتى لا يشابه اليهود في هذا. نسأل الله السلامة. صلى الله عليكم. قوله تعالى: فويل، قال الزجاج: ويل كلمة يقولها كل واقع في هلك. وقيل هو دعاء الكفار على أنفسهم بالويل والثبور، وقال ابن عباس: شدة العذاب. وقال سعيد بن المسيب: ويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لنماعت من شدة حد. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أنبأنا أبو طاهر، أو أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمد محمود قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الخلال قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عبد الدين بن سعد عن عمرو بن الحارث أنه حدث عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره، والصعود سأرهقه صعودا جبل من نار يتصعد فيه 70 خريفا ثم يهوي فيه ثم يهوي فهو كذلك. طبعا هذا الحديث هذا فيه ضعف، يعني فيه ضعفاء كثر، لشدين بن سعد، وأيضا سلسلة أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد هذه متكلم فيها. أبو السمح يضعف يعني ضعيف مدلس، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، وذلك أن أحبار اليهود خافوا ذهاب مأكلتهم وزوال رياستهم خافوا ذهاب مأكلتهم وزوال رياستهم

يعني الشرك. قبل هذا لاحظوا يا أخوة أنهم يعني يكذبون على الله ثم يصدقون كذبهم، يعني قالوا إن الله سيعذبنا هذه الأيام ثم بعد ذلك يتوب علينا ويدخلنا الجنة، فمن أين لهم هذا الكذب؟ من أين لهم هذا القول؟ قال الله قل أتخذتم عند الله عهدا، أي أن الله سبحانه وتعالى وعدكم هذا وعهد إليكم بهذا، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ نعم صلى الله عليكم. قال من كسب سيئة يعني الشرك وأحاطت به خطيئته أو خطيئاته، قرأ أهل المدينة خطيئاته بالجمع والإحاطة الإحداق بالشيء من جميع نواحي. قال ابن عباس وعطاء والضحاك وأبو العالي والربيع وجماعة هي الشرك يموت عليه، وقيل السيئة الكبيرة، والإحاطة به أن يصر عليها فيموت غير تائب، فيموت غير تائب، غير تائب، غير تائب، حسن الله إليكم. قاله عكرمة والربيع بن خيثم ولا خثيم، خثيم، خثيم هنا قدم لنا. وقال مجاهد هي الذنوب تحيط بالقلب، كلما أذنب ذنبا ارتفعت حتى تغشى القلب، وهي الرين. قال الكلبي أوبقته ذنوبه، دليله قوله تعالى إلا أن يحاط بكم أي تهلكوا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نلاحظ أيها الأحبة هنا في قوله يعني استدل الخوارج بهذه الآية على التكفير بالمعصية، ولذلك قالوا إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر أن السيئة تجعل الإنسان خالدا في نار جهنم، وقال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذه المشكلة يا أخوة أن يعني كما يقال من يتكلم في كلام الله لابد أن يكون أن يتكلم بكلام الله أو يفسر كلام الله سبحانه وتعالى بلسان العرب، فإن العرب تتكلم بمثل هذا وسياقها يقصد معنى معينا. فهذا قول بلى من كسب سيئة، أولا هنا سيئة يعني طبعا لأهل التفسير ثلاثة أمور في هذا، قال بعضهم بلى من كسب سيئة، قالوا السيئة هنا المراد بها الشرك، فهذا قول، ولذلك لا يصح للخوارج أن يستدلوا بهذا، بلى من كسب سيئة أي شركا ووقع في الشرك والكفر، هذا القول الأول. القول الثاني أيضا بلى من كسب سيئة أنها من العام الذي أريد به الخصوص، أي عفوا ليست أقوال إنما توجيهات للآية. القول التوجيه الثاني بلى من كسب سيئة إنما أريد به العام الذي أريد به الخصوص، والمقصود بالخصوص هنا هو الشرك. قالوا ودل على ذلك أنه عام أريد به الخصوص قوله بعدها وأحاطت به خطيئته، فالخطيئة التي تحيط بالعبد من جميع نواحيه هي الشرك لا غير، هي الشرك لا غير. أما بقية المعاصي فإنها لا تحيط بالعبد من جميع الجهات، وإنما تحيط به من جهة دون جهة، والله أعلم. التفسير الثالث أو التوجيه الثالث بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته أنه يراد به جميع المعاصي، لكن العقاب والعذاب من الله سبحانه وتعالى أنه مستحق لذلك إن أراد الله ذلك، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي إن أراد الله سبحانه وتعالى أن يبقيهم في النار أبقاهم، لأنهم عصوه، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة والمشيئة النافذة، إن أراد أن يبقيهم أبقاهم. ولذلك يا أخوة يعني كما يقال كل دليل يستدل به أهل البدع فهم يستدلون به على غير فهم كلام العربي وعلى غير سياقات العربي في كلامها، والله أعلم. نعم تفضل شيخ. أحسن الله إليكم شيخ. قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل في التوراة والميثاق العهد الشديد لا تعبدون إلا الله، قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي لا يعبدون بالياء، وقرأ الآخرون بالتاء لقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وعلى الياء حسنا حمزة والكسائي، معناه ألا تعبدوا. فلما حذف أن صار الفعل مرفوعا، وقرأ أبي بن كعب لا تعبدوا إلا الله على النهي، وبالوالدين إحسانا، أيوة وصيناهم بالوالدين إحسانا برا بهما وعطفا عليهما ونزولا عند أمرهما فيما لا يخالف أمر الله تعالى. وذي يعني القربة قالوا لا تعبدوا إلا الله، استدأ هذا الآن للنهي لأنه حذفت النون ولا صارت جازمة، هذا دليل على النهي، لكن لا تعبدون تكون لا هنا النافية وليست النهي. نعم أحسن الله إليكم. قال: وذي القربة، أي وبذي القرابة والقربة مصدر كالحسنة، واليتامى جمع يتيم وهو الطفل الذي لا أب له، والمساكين يعني الفقراء. أقول للناس حسنا صدقا وحقا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، فمن سألكم عنه فاصدقوه وبينوا صفته ولا تكلموا أمره. هذا قول ابن عباس، هذا قول ابن عباس وسعيد، سعيد هذا قول ابن، هذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير، وسعيد بن جبير نعم، وابن جريج ومقاتل. وقال سفيان الثوري: مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر. وقيل: هو اللين في القول والمعاشرة بحسن الخلق. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب حسنا بفتح الحاء والسين قولا حسنا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم أعرضتم عن العهد والميثاق إلا قليلا منكم، وذلك أن قوما منهم آمنوا وأنتم معرضون كإعراض آبائكم. نقرأ الآية شيخ؟ إيه باقي وقت نقرأ الآية. طيب: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من ديركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديرهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفدوهم هنا وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. هذا دوري أبي عمرو الله. أي نعم شيخ. أحسن الله إليكم، ما شاء الله عليك يا شيخ. قال قوله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، أي لا تريقون دماءكم، أي لا يسفك بعضكم دم بعض، وقيل لا تسفكوا دماء غيركم فتسفك دماءكم، فكأنكم سفكتم دماء أنفسكم. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يخرج بعضكم بعضا من داره، وقيل لا تسيئوا جوار من جاوركم فتلجئوهم إلى الخروج بسوء جواركم، ثم أقررتم بهذا العهد أنه حق وقبلتم وأنتم تشهدون اليوم على ذلك يا معشر اليهود وتقرون بالقبول. قوله عز وجل: ثم أنتم هؤلاء، يعني هؤلاء وهؤلاء للتنبيه، تقتلون أنفسكم، أي يقتل بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليه بتشديد الظاء أي تتظاهرون. أدغمت التاء في الظاء وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بتخفيف الظاء فحذفوا تاء التفاعل وأبقوا تاء الخطاب كقوله تعالى ولا تعاونوا معناهما جميعا تتعاونون والضهيف العون بالإثم والعدوان المعصية والظلم وإيئتكم أسارى وقرأ حمزة أسرى أسرى وهما جمع أسير ومعناهما واحد تفدوهم بالمال وتنقذوهم وقرأ أهل المدينة وعاصم والكسائي ويعقوب تفادوهم أي تبادلوهم أراد مفاداة الأسير بالأسير وقيل معنى القراءتين واحد ومعنى الآية قال سدين الله تعالى أخذ على بني إسرائيل في التوراة ألا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم أي نعم ولا يخرج ولا لا يقتل نعم صحيح ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم وأيما عبد أو أمة وجدتمهم من بني إسرائيل فاشتروه بما قام من ثمنه واعتقوه فكانت قريضة حلفاء الأوس والنضير حلفاء الخزرج وكانوا يقتتلون في حرب سنين كانت قريضة صحيح فكانت قريضة حلفاء الأوس والنضير حلفاء الخزرج وكانوا يقتتلون في حرب سنين فيقاتل بنو قريضة وحلفاؤهم وبنو النضير وحلفاؤهم إذا غلبوا أخربوا ديارهم وأخرجوه منها وإذا أسر رجل من الفريقين جمعوا له حتى يفتوه وإذا أسر نعم وإذا أسر رجل من الفريقين جمعوا له حتى يفدوه وإن كان الأسير من عدوهم فتعيرهم العرب وتقول كيف تقاتلونهم وتفدونهم قالوا إن أمرنا أن نفديهم فيقولون فلما تقاتلونهم قالوا إنا نستحي أن يستذل حلفاؤنا فعيرهم الله تعالى بذلك فقال ثم أنتم هؤلاء الآن لابد أن تفهم الآية تخيلوا هو لا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم لكن لما تحالف قريضة مع الأوس وتحالف النضير مع الخزرج طبعا الأوس والخزرج كانوا دائما في حروب فلذلك صار الحلفاء من اليهود كل يقاتل مع حليفه إذن سيقتل اليهودي اليهودي الآخر وهذا منهي عنه المشكلة ليست هنا أيضا يعني بعد المقاتلة هذه إذا أسر واحد من الطرفين قام كلا الفريقين من قريضة والنضير يدفعون المال لفدائه فكان العرب يستغربون منهم ويقولون كيف تفعلون هذا فيقولون يعني نحن نفعل هذا حتى يعني لا نخذل الحلفاء وأمرنا بأن نفديهم طيب أنتم أمرتم أصلا بعدم المقاتلة فكيف أخذتم الفداء وتركتم المقاتلة؟ عجيب نعم نعم صحيح قال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وفي الآية تقديم وتأخير ونظمها وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وهو محرم عليكم إخراجهم ويأتوكم أسارى تفادوهم فكأن الله تعالى أخذ عليهم أربعة عهود ترك القتال وترك الإخراج وترك المظاهرة عليهم مع أعدائهم وفداء أسراهم فعرضوا عن الكل إلا الفداء قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض قال مجاهد يقول إن وجدته في يد غيرك فديته وأنت تقتله بيدك فما جزاء من يفعل ذلك منكم يا معشر اليهود إلا خزي عذاب وهون في حياة الدنيا فكان خزي قريضة القتل والسبي وخزي النظير الجلاء والنفي من منازلهم إلى أذرعات إلى أذرعات وأريحاء من الشام ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وهو عذاب النار وما الله بغافل عما تعملون قرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر بالياء والباقون بالتاء قوله عز وجل أولئك الذين اشتروا استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخففوا يهونوا أو يهونوا عنهم العذاب ولهم ينصرون يمنعون من عذاب الله عز وجل أحسن الله إليك وشكر الله لك خالص وإليك شيخنا بارك الله فيك الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا